أنا أقصد إن دي من الهدي الظاهر الذي يميزك. يعني أنا لو ماشي في الشارع حد يختلف على أنني مسلم؟ ها؟ حتى لو كان عينه رايحة كده؟ ها؟ ما هو بيقول لك رجل أحول وعنده بغبغان أحول، مسك البغبغان حد يحبه جوه القفص أم حطه بره القفص؟ البغبغان حب يهرب أم داخل جوه القفص؟ ها؟ ما هو ها؟ فحتى لو واحد رايح كده هيختلف على أنا مسلم؟ أبد. ليه؟ قال لك لأن أنا عندي هدي ظاهر مميزني، وده نوع من أنواع العزة، نوع من أنواع العزة إنك أنت تتميز. وكل طائفة بتتميز بحاجة، خلاص. لكن لو واحد مثلا ماشي في الشارع بعد اختلاط الأزياء وكله بيلبس بنطلون وقميص ومش عارف ايه والكلام ده وبتاع، ممكن تعرف انه مسلم؟ لا، الا اذا ظهر عليه حاجه تدل على علامه صلاه، شايل سبحه في ايده، مع ان السبحه برضه ما عادتش ايه، ما عادتش مميزه قوي يعني، لان اصل السبحه جايه لنا من الهندوس والنصارى، عشان خد بالكم. وكتاب حكم السبحه للشيخ بكر ابو زيد، انا عايزكم تقرأوا هذا الكتاب، السبحه حكمها وتاركها، برضو جاينا من ايه، من الهندوس والكلام ده وكده. يعني لو في حاجه تميز علامه الصلاه بتاع الكلام غير كده لازم تطلع البطاقه. طب لما انت تكون ماشي في الشارع وانت معروف كده ان انت مسلم ولا يختلف عليك اثنان، اليس هذا من علامات العز مثلا؟ ها، واحده منتقبه ماشيه في الشارع ما فيش حد يختلف على انها مسلمه، هي المسلمه فقط هي التي تنتقب، غيرها ما ينتقبش من النساء. يبقى في حاجات كده ايه، في حاجات تدل اللي هي الشعار زي علم الجمهوريه كده اللي برافق الرايه، كل دوله لها رايه تميزها، مش ممكن تختلط الرايات ببعضها. ولو انت جيت علقت علم اسرائيل على عندنا على قصر الجمهوريه ولا حاجه، يبقى الله المستعان ما نعرفش ايه اللي هيحصل لك بالظبط، على حسب بقى الحاكم اللي موجود يضربك بالنار ولا يعذرك ولا يحطك في السجن. ليه؟ مع ان دي قماش ودي قماش والهوا بيرفرفهم الاثنين. ها؟ بس قال لك لا، دي حاجه بتميز. فاحنا كامه مسلمه لنا اشياء مميزه، ولذلك انا خدت دي كشريحه، انا مش عايز حد يزعل مني واتصور ان انا بحرجه وان انا بقول الكلام ده، لا، هذا دين الله سبحانه وتعالى وفوق الكل. احنا لسه بنقول الايمان قبل القران. فالصحابه بقى لما كان الايمان سابق، اذا جالهم اي حكم حتى لو كان مستغربا كانوا يسلمون به، عشان الايمان ايه؟ متقدم. لكن لما تقدم القران وتخلف الايمان بعده بدا الدماغ يشتغل، يقول لك عشان ما فيش ايمان متقدم، يقول لك لا انا مش مقتنع بده، اقنعني. ادي الفرق بيننا وبين الصحابه، الكلام اللي قاله جندب بن عبد الله البجلي، قال تعلمنا القران ثم تعلمنا الإيمان فازددنا، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. يبقى إذن يا إخوانا الوحي كان ثقيلا على النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو نزع الله عز وجل حظ الشيطان من قلبه، ومع ذلك شوف كان ثقيل عليه إزاي. فالوحي ليس شيئا هينا، هذا الوحي الذي هو كلام الله عز وجل من أجله خلق الله السماوات والأرض، ومن أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وقامت سوق الجهاد وشربت الأرض من دم العباد، كل هذا لتقوم هذه الكلمة. عشان كده أنا بقول لشبابنا، وأنا حريص على أن ألتقي بكم في كل جامعة أدعى إليها، وأفضل أن ألتقي بكم أكثر من لقائي بالناس في المساجد، لأنني أعرف أن في شباب كثيرون بحمد الله عز وجل عندهم عاطفة في قلوبهم، ولكن لا يعرفون أين الطريق. فهذه دلالة على هذا الطريق، الوحي، لأنه ليس في مقابل الوحي إلا الهوى كما قلنا في مقدمة المحاضرة، تالين لبعض